الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا ما ذكره المصنف هنا هو في سياق تقرير معتقد أهل السنة في القرآن، وقد ذكر أن هذا القرآن هو الكتاب العربي الذي قال الله الذي قال فيه الذين كفروا ما أخبر الله عز وجل عنه في قولهم لن نؤمن بهذا القرآن. والقرآن هو اسم هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الموجود الآن بين دفتي المصحف الذي يقرأه القراء ويحفظه الحفاظ، يسمعون تلاوته في الصلوات. هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي أنكره المشركون وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن، وهو الذي قال فيه من عارضه وهو الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر، وتوعده الله عز وجل بسقط على أن ادعى أنه قول البشر. قال وهو يعني ما قال الله عز وجل فيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أيضا دعوة من ادعى أنه شعر. وما أخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظم الشعر، وهذه من الآيات العظيمة التي شرف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يقول الشعر، ولو كان معروفا بالشعر لقال هؤلاء إن هذا من نظمه لأنه معروف بإتقان الشعر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، وشرفه الله عز وجل بالوحي، أنزل عليه الوحي وهو مبلغ عن الله عز وجل. فهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو المؤلف من الحروف والكلمات، ولهذا قال المصنف فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب أن هذا القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد أنه شعر. هذا كلام أورده المصنف الرد على الأشاعرة والكلابية الذين يقولون أن القرآن هو معنى، وهو حقيقة كلام الله عز وجل، وهو والله عز وجل لم يتكلم بحرف ولا صوت، وأنكروا أن تكون الحروف والألفاظ من كلام الله عز وجل، وهذا باطل، لأن حقيقة الكلام كما هو معلوم عند العرب ما يتألف من معنى ولفظ. ولهذا ذكر أهل السنة في وصف معتقدهم في القرآن أنه كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، قالوا إن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، والحرف ذكر شيخ الإسلام أنه يطلق على ثلاثة معاني، يطلق على الكلمة وعلى الاسم الذي يتألف من حروف وذكر أن هذا يوجد في كثير من كلام المتقدمين، يقولون إن هذا حرف من الغريب، تجدون في كلام بعض العلماء اللغة المتقدمين يذكرون كلمة فيقولون مثل القرء، يقولون هذا حرف من الغريب، هذا حرف من الغريب، ويعنون بذلك الكلمة الاسم أو الفعل، فيطلقون الحرف على الكلمة، يطلقون الحرف على الكلمة، ويطلق الحرف على المعنى الاصطلاحي المعروف عند النحاة مثل حروف الجر وحروف الجزم وغيرها من الحروف المعروفة عند النحاة، ويطلق الحرف على حروف الهجاء، يطلق الحرف على حروف الهجاء. وذكر شيخ الإسلام أنه إذا قيل أن القرآن هو من كلام الله عز وجل بحروفه وألفاظه، فإن الحرف يطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، فكل ما جاء الآن في القرآن من الكلمات يقال هذا حرف وهو من كلام الله، وكذلك من حروف الهجاء، وكذلك من حروف المعروفة في اصطلاح النحاة، كل هذه الاصطلاحات يطلق عليها أنها حرف. فعلى هذا في القرآن إذا قيل أنه من كلام الله عز وجل وأن حروفه من كلام الله، ليس المقصود هو حروف الهجاء فقط. وقد ذكر يعني شيخ الإسلام أنه أطلق الحرف على الحرف من حيث اللغة، لأن الحرف في اللغة هو طرف الشيء، الحرف في اللغة هو طرف الشيء، كما يقال حرف الجبل وحرف الرغيف هو طرفه. ثم أطلق على الحروف حروف الهجاء أنها حروف لأنها تكون في طرف الكلام، فالكلمة تبدأ بحرف وتنتهي بحرف، فسمي حروف، سمي يعني بدء الكلمة ونهايتها بحروف لأنها تقع في حروف الكلام وفي حروف الأسماء. فعلى كل حال القرآن إذا قيل أنه حروف فإنه يطلق على الكلمات التي هي في اصطلاح الآن نقول هي كلمة سواء اسم أو فعل أو حروف الهجاء أو حروف المعروفة في اصطلاح النحاة. فالله عز وجل تكلم بالحروف، والقرآن هو من كلام الله عز وجل بحروفه وألفاظه ومعانيه. ولهذا ذكر المصنف هنا أن ما لا يتألف بالحروف لا يقال أنه شعر، لا يقال أنه شعر. ولهذا لما عارضوا بعض الآيات، مثل عارضوا انشقاق القمر، بأي شيء عارضوها ما قالوا أن انشقاق القمر شعر، لما؟ لأنه ليس بحروف، لكن عارضوا الإعجاز في الكلام بأنه شعر، وعارضوا الإعجاز في الآيات الكونية بأنها سحر، لأنه ما يستطيع أن يقولون هذا شاعر الآن استطاع أن يشق القمر إلى نصفين، وإنما قالوا سحرنا. ولما أتى بهذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل إليه وبلغه، ما قالوا أنه، وإن كان بعضهم قال أنه سحر، لأنه قد يقولون أيضا أنه سحر، لكن قالوا أنه شعر لأنه يتألف من كلام يعرفونه. ولهذا استنباط المصنف هنا دقيق في قال لو أن العرب يعرفون أن هذا القرآن لا يتألف من حروف ولا من كلمات ما قالوا أنه شعر، فعارضوه بما يعني يعرفون أنه من جنسه، يعني من جنس الكلام، لأن الشعر هو من جنس الكلام، ولكن هذا النظم وهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه عرف الشعراء وعرف الفصحاء والبلغاء أنه ليس بشعر وليس هو من جنس كلامه، وإنما هو شيء معجز لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. والمصنف هنا يورد عدة أدلة لتقرير هذه المسألة، وهو أن كلام الله عز وجل وأن القرآن يتألف من حروف ومن ألفاظ. نعم. وقال الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ولا يعقل. نعم، هذا أيضا من الأدلة التي ذكرها المصنف، وهو أن الله عز وجل تحداهم على أن يأتوا بمثله، قال ولا يمكن أن يتحداهم بشيء يعني لا يعقل ولا يعرف، فدل على أن أصل الشيء أنهم يعرفون هذا الكلام. ولهذا قال بعض المفسرين أن هذه الحروف التي تأتي في بداية السور إنما جاءت للتحدي، أن هذه الحروف أنتم تعرفونها ألف لام ميم، أنتم تعرفون هذه الحروف، وهذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع هذا أنتم عاجزون على الإتيان بمثل هذا النظم ومادته وأصل القرآن يتألف من من من هذه الحروف، من هذه الحروف. وإن كان الحرف الذي في القرآن ليس هو كالحرف الذي في كلام المخلوقين كما قال ابن القيم، وهذه مسألة دقيقة لا نريد يعني إثقال السامعين بها، لكن ينبغي أن يعرف أن الحرف الذي هو في كلام الله عز وجل ليس كالحرف الذي في كلام المخلوقين، لأن الحرف الذي في كلام المخلوق هو مخلوق، والحرف الذي في كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، قال ابن القيم، وهذا لا يشكل، فإن الوجود له أنواع، فوجود الحرف له وجود لفظي ووجود ذهني ووجود رسمي ووجود عيني. فالحرف الآن الموجود عندما يتكلم زيد بكلامه، فالحرف الموجود على لسان زيد غير الحرف الموجود على لسان عمرو، ولهذا يقال هذا فصيح وهذا غير فصيح، وكذلك الأصوات، فهذا ينطق بالحرف وهذا ينطق بالحرف، فوجود الحرف على لسان أحد القراء غير وجود الحرف على لسان القارئ الآخر، ولهذا يتميز القراء يعني بقدرتهم على إخراج الحروف من مخارجها، يعني قدرة خلقية وهبة من الله عز وجل، وقدرة يعني علمية يتعلمون، وهذا دليل على أن الحروف يعني هذه في كلام الناس أنها تتفاوت. فوجود الكلام الآن، وجود الحرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس كوجوده في غيره، ومن هنا كانت الحروف التي من كلام الله عز وجل لها منزلة ومكانة وفضل. فإذا قرأت بالقرآن فبكل حرف، بكل حرف 10 حسنات، وهذا دليل على فضل هذا الحرف على غيره من الحروف. فعندما يتكلم الله عز وجل بالقرآن فالحرف في كلام رب العالمين عندما يسمعه جبريل من الله، ليس هذا الحرف في كلام رب العالمين الكلام المسموع من رب العالمين ليس كالحرف الذي هو مسموع من كلام البشر. ومن هنا فالحرف في كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، والحرف في كلام المخلوقين مخلوق، ومن هنا كان الكلام كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. ونحن قلنا أن الحرف يشمل الكلمة والاسم المفرد، فعلى هذا القرآن كله بحروفه وبألفاظه وجمله كل ذلك ليس بمخلوق. وإن كان الكلام الذي يتكلم به الناس الآن يأتون بكلمة فيقولون العلم مثلا، فالعلم كلمة تكون في كلام الناس وفي كلام رب العالمين، فهي في كلام الله عز وجل ليست بمخلوقة، وفي كلام المخلوقين مخلوقة. فالمقصود أن الله لما تحداهم يعني على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم يعرفون هذه الحروف ويعقلونها ويعرفون معانيها، ومع هذا عجزوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فدل على أنه يتألف من حروف ومن ألفاظ معلومة لديهم. وقال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أنت بقرآن غير هذا أو مثله قل لا يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. نعم، هذا أيضا من الأدلة في أن هذا القرآن موصوف بأنه يتلى وأنه يتلوها التالون. وقال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله بصوت النبي صلى الله عليه وسلم أو بصوت أصحابه. ومعلوم أن المشرك عندما يسمع القرآن لا يسمعه بصوت الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل ولم يسمعه من صوت الله عز وجل. وأما يوم القيامة فقد جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة يسمعون القرآن بصوت رب العالمين، فعند ذلك يكون القرآن والصوت المتلو والصوت هي من صفات رب العالمين. أما الآن عندما يقرأ القراء القرآن نقول الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ، فالكلام ليس بمخلوق والصوت مخلوق، صوت القارئ مخلوق. فالمقصود أن القرآن يتلى ويسمع، وهذه التلاوة لا تخرجه عن كلام الله عز وجل. ومعلوم أن المتلو لا بد أن يكون بحروف، لأنه لا يعقل أن تكون هناك تلاوة إلا بحروف. والكلام في فهم العرب هو اللفظ المفهم، اللفظ الذي له فهم. ولهذا ما يمكن لشخص الآن يعني يتمتم بحروف ليس لها معنى، أو يأتي بألفاظ ليس لها معنى ويقال أنه يتكلم أو يتلو. وإنما إذا كان من قبيل يعني الهذيان الذي يحصل للمجنون أو للمعتوه أو لمن أصيب بحمى يقال هذا هذيان، ولا يقال أنه كلام، ولا يقال أنه كلام حتى يكون بألفاظ لها معاني معروفة، فيقال هذا يتلو ويقرأ وينشد ويخطب لأنه كلام له معنى. فهنا وصف الله عز وجل القرآن بأنه يتلى وأنه يسمع، فدل على أنه يتألف من حروف لها ألفاظ، فدل على أنه يتألف من حروف، وهذه الحروف لها معاني معلومة عند أهل اللغة. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم، هذا أيضا في سياق الاستدلال أن القرآن أنه حروف وألفاظ، ولهذا وصفه بأنه في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فوجه الاستدلال هنا أن القرآن محفوظ في الصدور، لهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين أن هذا لا يتصور إلا في الحروف والألفاظ محفوظة. ولهذا الآن يصعب على الإنسان أن يحفظ ما لا يعقل معناه، وإنما يحفظ ما يعقل معناه. ومما يعين على حفظ القرآن معرفة التفسير، ولهذا كان هذا القرآن يسهل حفظه على العرب، كما أنه كان يسهل عليهم حفظ الشعر لأنهم يعرفونه ويعرفون معانيه ويعرفون أوزانه، بخلاف الآن يعني لما يعني فقدنا اللغة وفقدنا يعني معرفة الألفاظ، يصعب علينا الآن حفظ كثير من كلام العرب، ويصعب على كثير منا حفظ القرآن لأن لا نعقل، ويشكل على القراء الكبار الآن بعض الحروف وبعض الكلمات التي يعني تشكل عليهم، مع أن بعض أهل العلم نبه على بعض المسائل في كتب التفسير لو تنبه لها يعني بعض الحفظة لما أخطأوا فيها. فهذا دليل على أن القرآن يتألف من حروف ومن ألفاظ، وأن له معاني محفوظة في صدور القراء. نعم. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بعد أن أقسم على ذلك. نعم، هذا وجود للقرآن في اللوح المحفوظ، وهذا من أنواع الوجود. فالقرآن له وجود في اللوح المحفوظ، وله وجود في المصاحف، وله وجود في صدور القراء، وله وجود على ألسنة القراء، وله وجود يطرق الأسماع، فكله كلام الله عز وجل كيفما تصرف. وحفظه في اللوح المحفوظ يدل على أنه مكتوب، كما دلت على هذا النصوص، وأن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب، يكتب كل شيء وهو مكتوب، فدل على أنه يتألف من حروف، وأنه كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل. وقال الله تعالى: وقال تعالى: نعم، وهذا أيضا من القرآن، لأن ذكر هذه الحروف وهي افتتاح السور، وهي دليل على أن القرآن يتألف من هذه الحروف، وهذه من القرآن وهي حروف. وقد جاء يأتي في الأثر عن ابن مسعود قال: تعلموا القرآن واقرأوا القرآن فإنه بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، في رواية لا أقول ألف لام ميم حرف. وهذا على المعنى الآخر، أن هذا المقصود هنا حروف الهجاء، وإلا ألف لام ميم حرف إذا أريد بالحرف الكلمة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فلعرفه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولك فيه فله بكل حرف حسنات. حديث صحيح. نعم، هذا الحديث مختلف في صحته، والذي ذكره المحققون أنه حديث ضعيف، وإن كان المصنف يعني صححه وعلى كل حال هذا معنى الحديث من قرأ القرآن فأعربه، الإعراب هو البيان والتوضيح، يعني أنه قرأ القرآن على الوجه الصحيح وهو يعرف معانيه وألفاظه ويضبط أيضا يعني قراءته، ومنه الإعراب الآن المعروف في الصلاح النحاة، فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. فهنا فرق بين المتقن فله بكل حرف 10 حسنات، وبين المجتهد الذي يشق عليه القرآن فإنه له بكل حرف حسنة. وقد جاء إثبات الحرف في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم قال بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل اليوم، ثم قال وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط قبل اليوم، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فأطلق الحرف على ما نزل من على النبي صلى الله عليه وسلم من فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، والحديث في صحيح مسلم وهو أصح من هذا الحديث، لو قيل أن حكم بصحته على قول من صححه وهو أصح فيه إطلاق الحرف. كذلك الأثر عن ابن مسعود وقال تعلموا القرآن وقرأوا القرآن فإنه بكل حرف منه 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، وهذا الحديث له حكم الرفع، وقد أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا على ابن مسعود وروي مرفوعا، والصحيح وقفه على ابن مسعود لكن له حكم الرفع. فهذا من الأدلة الواضحة على إثبات أن القرآن يتألف من حروف. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفا وإقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجرا ولا يتعجلون. نعم، هذا حديث صحيح بشواهده كما ذكر بعض المحققين، قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، يقيمون حروفه إقامة السهم، فأطلق الحرف على الكلمات أي أنهم يقيمون هذه الكلمات ويحسنون تلاوة القرآن ويعتنون بمخارجه وبتجويده وبحسن أدائه، يقيمون حروفه إقامة السهم. السهم معروف وهو آلة الحرب قديما، والسهم يعتنى بإصلاحه وبتقييمه، فالذي يقوم السهم والذي يصلح السهم يعتني به اعتناء كبيرا، لأنه لو حصل فيه انحراف فعلى قدر هذا الانحراف يكون السهم خاطئا، فكلما كان السهم أقوى وكان الرامي مجيدا كلما كانت الإصابة مسددة. ولهذا يضرب بتقييم الشيء تقييم السهام، يقال قومه كالسهم، لأن الذي يعتني بالسهام يعتني بها عناية، يعتني بها عناية كبيرة، فتكون مستقيمة لا اعوجاج فيها، حتى إذا انطلقت يعني من الرامي فإنها تصيب الهدف سواء كان بيده أو عن طريق القوس الذي يجعل السهم فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان قوم يعتنون بلفظ القرآن وبحروفه وبإقامته يقيمونه كما يقام السهم، ثم أخبر أنه لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، وصفهم هنا بوصفين، وصف هو قائم بهم ووصف متعلق بالنية. أما الوصف الذي هو قائم بهم أنهم لا يجاوز تراقيهم، قال العلماء أي أنه لا يبلغ صدورهم، تكون القراءة على الألسنة ولا يبلغ القلوب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بهذه الصفة، ولعل هذا الحديث مما يفسره ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الخوارج، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني وجود القرآن الآن كما ذكر ابن القيم وذكر العلماء، وجود القرآن له وجود في القلوب وله وجود في الألسنة، فأكمل ما يكون أن يوجد القرآن في القلب وفي اللسان وفي العمل، يعني أن يوجد يعني في الألسنة وهو أن يتلوه، وأن يوجد في القلب، أن يوجد القرآن أثره في القلب من تعظيم الله عز وجل، ويوجد في العمل أن يمتثل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني أنه يعمل بالقرآن. فمن الناس من يتخلق الآن بما جاء في القرآن، وهذا لا يعني أن عمل الإنسان هو القرآن أو أن عمل النبي أو خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن يعني بعينه، ولكن المقصود أن خلقه هو ما جاء به القرآن، ما جاء في القرآن. فالقرآن الآن يوجد في الألسنة ويوجد في القلوب ويوجد في العمل، ووجوده في الألسنة مؤثر في القلوب إذا يعني تدبر القارئ، وإذا تدبر تأثر في العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء بأن القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، أي لا يبلغ قلوبهم. ثم قال يتعجلون أجره ولا يتأجلون، يعني يطلبون الأجر عليه في الدنيا قبل يوم القيامة. والأجر أجران، أجر دنيوي وأجر أخروي. فالأجر الدنيوي تكلم العلماء فيه وهو ليس على درجة واحدة، فمن قرأ القرآن ليعلم الناس وينفع الناس ثم أخذ شيئا يعينه على شأنه ولا يقصد هذا الشيء لذاته فإنه لا بأس أن يأخذ. وذلك أن أهل العلم وأهل القرآن يحتاجون للنفقة، فلو أنهم اشتغلوا بدنياهم لاشتغلوا بالمكاسب عن تعليم الناس، فإذا أخذوا شيئا في مقابل يعني ما يمضون من أوقاتهم التي لو أنهم اشتغلوا بالدنيا لاكتسبوا، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يأخذ الأجر لا يقرأ القرآن إلا للأجر، ولو انقطع الأجر انقطع عن القراءة والتعليم، فهذا الذي يذم. ومن هنا ذكر العلماء أنه لا بأس بأخذ الأجر على القرآن إذا كان بالنية الأولى، يعني بالنية الأولى وهو أنه لا يأخذه إلا ليستعين على الواجب الذي هو مطالب به، ولو انقطع الأجر لم ينقطع عن القراءة وعن التعليم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم، وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعضه من حفظ بعض حروفه. وهذا الأثر فيه ضعف، وبسنده إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإن كان معناه صحيح أن إعراب القرآن يعني تدبر القرآن وفهم القرآن تفسير القرآن والعناية بمعانيه هو خير من حفظ بعض حروفه. وهذا كما تقدم أن بعض الصحابة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل فقه القرآن، ولكن الذي حفظ القرآن هو بعضهم، وهذا بخلاف المتأخرين فيكثر فيهم الحفظ ويقل فيهم الفقه. وهنا لا بد من تنبيه في توجيه هؤلاء الناس الذين أقبلوا على كتاب الله عز وجل، وقد كثر بحمد الله في أبناء المسلمين من يحفظ القرآن، وهذا شيء طيب وهو شيء محمود، ولكن علينا أن نعتني بتفقيههم وبالعناية بفهمهم لكتاب الله عز وجل. وحقيقة أنه قد يساء إلى هؤلاء الطلبة وإلى هؤلاء الناس الذين أقبلوا على كتاب الله عز وجل وهم يتلون القرآن ويتعلمون القرآن ويحفظونه، فلربما تسلط عليهم بعض أهل الشر وبعض دعاة الضلال وانحرفوا بهم عن مسارهم. ولهذا ينبغي لأولياء الأمور وللمشرفين على هذه الحلق أن يعتنوا بهؤلاء الطلبة وبتوجيههم، فلربما تسلط عليهم وهم يستغلون لأنهم يريدون الخير، فيتسلط عليهم من دعاة الشر من يغرس فيهم الأفكار ومن يغرس فيهم المبادئ الهدامة التي تخالف يعني ما عليه جماعة المسلمين. ثم يأتي في المقابل بعد ذلك من بعض الزنادقة والملحدين من ينسب هذا الانحراف الذي وجد يعني في هؤلاء الطلبة عن طريق تأثير أولئك الدعاة الذين انحرفوا بهم، ينسبون هذا الانحراف إلى القرآن. وهنا يساء إلى كتاب الله من جهتين، من جهة هؤلاء دعاة الضلال الذين يستغلون هؤلاء الناس وينحرفون بهم، اجتمعوا لدراسة كتاب الله عز وجل ويأخذونهم يخرجونهم من المساجد إلى رحلات وإلى مجالس مشبوهة يلقنونهم العقيدة الفاسدة وينحرفون بهم عن المقصد العظيم الذي جاءوا من أجله، وهو حفظ القرآن والتفقه في دين الله عز وجل. فهؤلاء يسيئون لكتاب الله ويسيئون لهؤلاء الطلبة. ثم الآخرون وهم أولئك الزنادقة الذين ينسبون الانحراف إلى القرآن. عندما جاءت هذه الفتنة الأخيرة نسب بعض الزنادقة الانحراف إلى حلق القرآن وإلى يعني أهل القرآن، وقالوا إنه ما جاء إلا من هؤلاء، وحفظ القرآن من الغلو ومن التنطع والتشدد الذي يغرس الغلو في نفوس هؤلاء، وهذه زندقة وكفر. ولكن مع هذا ثم هب أيضا بعض أهل الخير ينافحون عن أهل القرآن وعن هذه الحلق، وقالوا أن هذا كلام يعني غير صحيح، وهؤلاء هم خيار الناس. وهذا الكلام وإن كان من أهل الفضل والعلم، لكن ينبغي أيضا أن ينظر هؤلاء إلى أن هؤلاء أثر فيهم وأن هناك من تسلط عليهم، فينبغي أن نتنبه إلى أن هؤلاء الحفظ الذين حفظوا كتاب الله عز وجل هم خيار الناس، وهم يحملون كتاب الله عز وجل، ولكن كون يؤثر عليهم من جهة يعني خارجية ويأتي من يؤثر عليهم في عقائدهم، فينبغي التنبه لهذا. وينبغي للمشرفين على هذه الحلق وعلى ولاة الأمر وعلى أولياء الأمور أن يعتنوا بأبنائهم، فيكون يعني وجود هذا الشاب في الحلقة ثم يكون إلى البيت، وليحذروا من تلك المجالس المشبوهة ومن تلك الخرجات التي قد تكون في غير ما يرضي الله عز وجل، يستغلون هؤلاء الشباب وينحرفون بهم عن هذا المقصد الذي ما أراده ولي الأمر وما أراده ذلك الشاب. نعم. قال علي رضي الله تعالى عنه: كبر بحرف منه كما كبر مني كله. نعم، هذا أيضا في الأثر عن علي رضي الله عنه وإسناده صحيح: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، أي بالقرآن كله. وهذا الأثر مشهور وذكره العلماء في كتبهم أن من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، وهذا دليل على أن القرآن يتألف من حروف. من أنكر شيئا من القرآن فإنه كافر، كمن كفر بالقرآن كله، من زعم فيه الزيادة والنقص أو من كذب بشيء منه وزاد فيه ونقص فإنه كافر بالقرآن. نعم. واتفق المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفق عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. نعم، قال اتفق المسلمون، هذا أيضا من الأدلة وهو إجماع المسلمين على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، وأنه هذا هو كلام الله عز وجل. ولا شك أن هناك وجد خلاف في عد الحروف وحتى في عد الآيات بين القراء، وهذا تبعا لاختلاف القراء في القراءة، وهناك أحيانا في بعض القراءات قد يكون فيها زيادة في حرف، ولكن هذه كلها من القراءات الثابتة التي لا تقدح في القرآن. واختلاف الحروف هناك خلاف يسير بين أهل العلم، ولكن هذا لا يعني أن يكون هذا الاختلاف هو شك في القرآن، وإنما هو شك في عد الحروف، يعني في ما يعد من المضاعف ومن غيره وما يأتي في بعض القراءات، فهذا كله تبع عند اختلاف الناس في القراءة. والنبي صلى الله عليه وسلم صوب القراء كما حصل لعمر عندما أخذ رجلا سمعه يقرأ فأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ومن عمر قال هكذا أنزل، سمع من الآخر قال هكذا أنزل، فهذا لا يؤثر في القرآن. والقرآن متفق عليه يعني بقراءة القراء الذين يعني ثبتت قراءتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم واتصل سندها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو القرآن بكل قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتأله من حروف ومن ألفاظ. واتفق المسلمون على أن هذه القراءات أنها من القرآن، أي القراءات المتواترة المشهورة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا أن اختلاف القراءات ليس بمؤثر في القرآن، بل إن إذا وجد في الآية أكثر من قراءة فتنزل كل قراءة منزلة الآية المستقلة، لأن هذا قرآن وهذا قرآن وهذا ثابت وهذا ثابت. نعم. فصل في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم ويزورونه ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال الشغف دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما ترك. نعم، بعد أن فرغ المصنف من ذكر عقيدة أهل السنة في القرآن ذكر مسألة أخرى، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وذكر اعتقاد أهل السنة الصحيح في هذا الباب. قال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. وقد تقدم شرح هذه الجملة من كلام المصنف في مبحث الكلام، وأن الزيارة لم ترد بهذا اللفظ، وإن كانت الرؤية ثابتة كما تقدم وسيأتي في النصوص، وكذلك الكلام أنه يكلمهم ويكلمونه كما ثبت يعني في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يخاطب أهل الجنة يكلمهم ويكلمونه ويسمعون منهم ويسمع منهم. وقبل أن ندخل في ذكر الأدلة ونشير إلى ما دلت عليه هذه الأدلة، أود التنبيه إلى أن الرؤية يعني باختصار شديد لها يعني أنواع، وهذا يكون من باب الإيجاز، وإلا فالحديث يطول. نقول رؤية الله عز وجل على ثلاثة أقسام، يعني رؤية الله عز وجل على ثلاثة أقسام بحسب ما تقوم به الرؤية. فهناك رؤية بصرية، ورؤية قلبية، ورؤية منامية. رؤية قلبية، ورؤية بصرية، ورؤية منامية. أما الرؤية البصرية فهي التي دلت النصوص على إثباتها للمؤمنين في الجنة، وهي التي دلت النصوص على نفيها عن الكافرين في النار. وأما الرؤية في المحشر، الرؤية البصرية في المحشر، فقد دلت النصوص على إثباتها للمؤمنين، ووجد نزاع بين أهل السنة في ثبوت رؤية الله عز وجل في أرض المحشر، هل هي خاصة بالمؤمنين أم أنها تثبت للمؤمنين والمنافقين والكفار. خلاف يدور بين أهل السنة على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. فهذا في الرؤية البصرية. وأما رؤية الله عز وجل البصرية في الدنيا فهي على نوعين: ثبوت رؤية الله عز وجل لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لم يقل بها أحد من أهل السنة، بل ما قال بها إلا بعض أهل البدع من غلاة الصوفية الذين يثبتون رؤية الله عز وجل في الدنيا لبعض الأولياء. ثبوت الرؤية لغير النبي صلى الله عليه وسلم ببصره في الدنيا فإنها لم يثبتها أهل السنة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أثبتها بعض غلاة المتصوفة الذين يدعون أن الأولياء يرون الله عز وجل في الدنيا ويرون ما في اللوح المحفوظ وما في السماء وما في الأرض، وهذه زندقة وكفر. ورؤية الله عز وجل لم تثبت في الدنيا ولم يدل عليها دليل على أنها ثبتت لبشر فيما سوى ما جرى في الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وقد دلت النصوص على نفيها عن بعض الأنبياء وعن الرسل كما قال الله عز وجل لموسى: لن تراني. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه لربه في الدنيا قبل الآخرة، فهذه التي وجد فيها خلاف بين أهل السنة، ونقل فيها الخلاف عن الصحابة، ونسب إثبات الرؤية لابن عباس رضي الله عنهما، ونسب إثبات الرؤية للإمام أحمد، والذي عليه جمهور الصحابة، بل نقل الإجماع على أنهم يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج، وهذا هو الصحيح. بل ذكر شيخ الإسلام أنه لم يثبت عن ابن عباس أنه صرح بالرؤية البصرية. قال: وما يثبت عن ابن عباس إما الرؤية المطلقة يقول رأى ربه، أو يقيد الرؤية بالرؤية القلبية. وكذلك قال ما نقل عن الإمام أحمد فإنه لم يصرح بالرؤية البصرية. فعلى هذا يظهر الحق في هذه المسألة، وهو أن الصحيح أن رؤية الله عز وجل في الدنيا لم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح وعلى ما دلت عليه الأدلة. وأما من ادعاها لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله باطل وضلال، ومن أثبتها لغير الأنبياء فإن قوله كفر بين. هذا في الرؤية البصرية بحسب تعلقها في الدنيا وفي المحشر وفي النار وفي الجنة، يعني بهذه التقسيمات يمكن فهم المسائل. يعني ينظر إلى هذه القسمة، رؤية الله عز وجل إما أن تكون بصرية أو قلبية أو منامية، فهذه في الرؤية البصرية. أيضا الرؤية البصرية لها تعلق في الدنيا كما تقدم، وأيضا باعتبار من تقوم بهم الرؤية هل هي للأنبياء والرسل أو لغيرهم، على ما تقدم تقرير هذه المسألة. وهناك رؤية في النار، وهذه المنفية التي دلت النصوص على نفيها كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهناك رؤية في المحشر، وهذه التي وجد فيها الخلاف هل تثبت للمؤمنين فقط بلا نزاع، أو أنها تثبت للمؤمنين والمنافقين على قول، أو تثبت لعموم أهل المحشر حتى من الكفار على قول آخر. وأما ثبوتها لأهل الجنة فقد دلت عليه النصوص وهو قول أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. هذا في الرؤية البصرية. أما الرؤية القلبية فإنها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين الذين كمل إيمانهم وعلمهم بالله عز وجل، وهي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه. فإن هذه رؤية قلبية، وهي ليست رؤية بصرية، وإنما هي رؤية مشاهدة بالقلب. فإن المشاهدة تكون للبصر وتكون للقلب، فمشاهدة القلب تكون عن طريق العلم، ومشاهدة البصر تكون عن طريق نور البصر. والنور على قسمين، نور في القلب ونور في البصر، فقد يذهب نور البصر ويبقى نور القلب، وقد يذهب نور القلب ويبقى نور البصر، وقد يتحقق النوران نور القلب ونور البصر، وقد يذهبان جميعا والعياذ بالله. فنور القلب هو للمؤمنين، وقد يكون في المؤمنين من يذهب نور بصره، ولكن إذا وجد نور القلب فإن نور البصر لا يؤثر على الإيمان وعلى العلم. فالمقصود أن القلب بنور البصيرة يرى الله عز وجل، وهذه هي بحسب ما وقع في القلوب من العلم بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، بحسب ما في القلوب من معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فهذه رؤية قلبية وليست رؤية بصرية. وإذا أطلقت الرؤية فإن أكثر ما تطلق على الرؤية البصرية، وإذا ورد نفيها فإن المقصود نفي الرؤية البصرية، كما يقول العلماء لم تثبت رؤية الله عز وجل في الدنيا، يقصدون بها الرؤية البصرية. أما الرؤية القلبية فإنها ثابتة، وشيخ الإسلام يستشهد لها بقول ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا خطب منه ابنته وهو يطوف، فقال تكلمني في هذا ونحن نتراءى الله، ونحن نتراءى الله أي ننظر إلى الله عز وجل. فهذه رؤية قلبية وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لمن هو دونه من المؤمنين بحسب ما يقوم في القلوب من العلم بالله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر الله عز وجل أخذه الخشوع وعلاه الرحباء، وكان لهذا الذكر أثر في وجهه حتى يرون اصفرار وجه بعض الذاكرين لما يحصل في قلوبهم من المشاهدة ومراقبة الله عز وجل. القسم الثالث الرؤية المنامية. القسم الثالث الرؤية المنامية، وهذه ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة. قال الشيخ الإسلام وهذه رؤية منامية كانت بعد الهجرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أحسن صورة. قال الشيخ الإسلام وهذه تثبت للمؤمنين، وكل يرى ربه في صورة بحسب عمله، فكلما كان العمل أحسن كلما كانت الصورة أحسن. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أحسن صورة، لأن عمله أحسن العمل. وهذه ليست رؤية بصرية، وإنما هي رؤية منامية تحصل في النوم ولا تكون في اليقظة. فهذه هي أنواع الرقية بحسب تعلقها أحكام الدنيا والآخرة، وبحسب ما تقوم به من الجوارح والأحوال. والكلام دائما الذي يذكره أهل السنة في باب الاعتقاد في إثبات الرؤية هو في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، لأن هذه المسألة هي التي أنكرها أهل البدع، أنكرها الجهمية والمعتزلة، وأنكرها الخوارج والزيدية والرافضة، وأنكر حقيقتها الأشاعرة، قالوا يرى، يعني قالوا لا يرى، في يرى من غير جهة، فأنكروا الجهة وعطلوا الرؤية الحقيقية التي تثبت لله عز وجل. وأهل السنة لا يثبتون لفظ الجهة ولا ينفونه، لكن من قال يرى في غير جهة من الرأي فإن هذا يستلزم تعطيل الرؤية. دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، منها هذه الآيات التي ذكر المصنف، قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذه الآية في إثبات، هاتين الآيتان في إثبات رؤية الله عز وجل، وأن الوجوه تنظر إلى الله عز وجل. ولهذا قال العلماء دل على إثبات الرؤية البصرية هنا عدة أدلة، منها أولا أن الرؤية أضيفت إلى الوجوه التي هي محل البصر فدل على ثبوتها، قال وجوه يومئذ ناظرة، ثم عد النظر بالحرف إلى الذي هو صريح في الرؤية البصرية، فإن النظر إذا تعدى بهذا الحرف دل على الرؤية البصرية، وأما إن لم يتعدى فهو بمعنى الإمهال والانتظار، كما قال الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم في خطاب أهل النار للمؤمنين، انظرونا نقتبس أي أمهلونا. والنظر إذا تعدى بالحرف فيه فهو بمعنى التفكر، أولن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني نظر تفكر واعتبار. وأما إذا تعدى النظر بإلى فهو صريح في الرؤية البصرية، وفي هذا رد لمن قالوا أن النظر هو نظر القلوب أو نظر تفكر، فدل هذا على أن النظر هنا نظر يعني يحصل بالأبصار التي هي في الوجوه. ثم أيضا وصف الوجوه بأنها ناظرة من النظارة ومن الحسن والبهاء، وذكر أن هذا بسبب نظرها إلى ربها. ولهذا أعظم نعيم يكون لأهل الجنة هو النظر لوجه الله عز وجل. ولهذا كما جاء في الحديث أنهم ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. قال شيخ الإسلام وليس في نعيم الجنة من المأكول والمشروب والمنكوح أعظم نعيما لأهل الجنة من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. وهذا كما أنه ليس هناك نعيم في الدنيا أعظم نعيم، أعظم من نعيم لذة المناجاة ومن لذة الأنس بالله عز وجل ومن لذة مراقبة الله عز وجل ومن لذة محبة الله الذي لا يمكن أن تدانيها لذة أخرى. ولهذا مقت المحبون ربهم عز وجل في الدنيا كل لذة في الدنيا، وانشغلوا بمحبة خالقهم عن غيره من المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فاتخذ ربه خليلا كما أن ربه اتخذه خليلا، فشغلتهم محبة الله عز وجل عن محبة أهل الدنيا، عن محبة الصور. يقول عمر والله إني لا أبالي أنظرت إلى امرأة أم إلى هذا الجدار. اشتغلوا بمحبة الله عز وجل، امتلأت قلوبهم بتعظيم الله عز وجل، شغلتهم هذه المحبة وهذه المعرفة عن محبة غيره. ولهذا قال شيخ الإسلام مساكين أهل الدنيا الذين خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أعظم لذة فيها وهي لذة العبادة، يعني في الذين لم يذوقوا لذة العبادة. وقال شيخ الإسلام في الدنيا جنة وفي الآخرة جنة، فمن لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. وقال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. ويقول الآخر إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. أي محبة هذه التي جعلت هؤلاء يصفون هذا بما يصفون من لذة محبتهم لله عز وجل. فهذه لا يمكن أن تقاس بأي لذة أخرى. كذلك رؤية الله عز وجل لا يمكن أن تقاس بلذة من ملذات من التلذذ بالمخلوق ولهذا لما كانت هذه اللذة هي جنس آخر من غير جنس ما يتلذذ به المخلوق كان من حكمة الله عز وجل أن أفردها وأن جعل لها اسما يليق بها. قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر لوجه الله عز وجل والحسنى هي الجنة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون ما تفعلون لا تقامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله لا شبيه له ولا نظير. نعم. ذكر المصنف أيضا قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي. وهذا الكلام الذي ذكره المصنف معلقا به على هذه الآية هو ماثور عن الإمام الشافعي، فإنه نقل عنه أصحابه المزني وغيره أن الشافعي جاءته رقعة من الصعيد مكتوب فيها ما تقولون في هذه الآية، وذكر هذه الآية فقال إن الله لما حجب هؤلاء في حال السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه ينظرون إليه في حال الرضا. وهذا من دقيق يعني الاستنباط فقه الإمام الشافعي، لأنه لو لم يكن الحجب لو لم يكن الرؤية ثابتة لما كان الحجب عقوبة، وإلا لكان المعنى أن يقال الكل محجوب عن الله، فأي زيادة في العذاب تحصل لهؤلاء مع أن المؤمنين محجوبون عن الله عز وجل لما كان الأمر على غير هذا، وأن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم كان في حجب هؤلاء دليل على العقوبة لهم. وهذا ما يعرف عند العلماء في باب الأصول بمفهوم المخالفة. فمفهوم الموافقة أن هؤلاء محجوبون عن الله، ومفهوم المخالفة أن غيرهم من المؤمنين يرون الله عز وجل. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، كما ثبت هذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمنين يرون الله كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس ليس دونها حجاب. وقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا يعني القمر، قال لا تضامون في رؤيته أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، أو لا تضامون من الضيم أي لا يظلم بعضكم بعضا. وهذا كما قال المصنف هنا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء. وهذه الجملة هي التي نقلها شيخ الإسلام يعني عن المصنف، ولعل أول من قال بها، ولا أدري يعني هل سبق المصنف لهذه الكلمة أم أنها هو أول من قال بها، ونقلها شارح الطحوية واشتهرت يعني عن شارح الطحوية وعن شيخ الإسلام أن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرء بالمرء. فهذا إن كان المصنف هو أول من تكلم بها يكون له السبق يعني في هذه الجملة. وهذا دليل على أن كثير من كلام شيخ الإسلام أنه مأخوذ من كلام السلف من كلام العلماء المحققين، وهذه جملة عزيزة وفيها بيان وإزالة لشبهة قد تحصل لبعض الناس أنهم يظنون أن هذا تشبيه للرب عز وجل بالقمر، فقال العلماء تشبيه للرؤية بالرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن ربكم كالقمر، وإنما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فتشبيه للرؤية بالرؤية. وذلك أن القمر أنهم ينظرون إليه في العلو لذلك يرون الله عز وجل، فتشبيه للرؤية من هذا الوجه. ولأن القمر يرى من غير تزاحم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل انضمام وتزاحم. فكذلك الآن الكل ينظر إلى القمر من مكانه من غير تزاحم، بخلاف الأشياء الحقيرة أو الصغيرة فإن الناس يتزاحمون في النظر إليها. والرب عز وجل أعظم من القمر، ورؤية المؤمنين لربهم هي أعظم من رؤيتهم للقمر، لأن الرب عز وجل أعظم من كل شيء، وكذلك قواهم هي أعظم من قواهم في الدنيا، فيرون الله عز وجل من غير أن يحول بينهم وبينه حائل. وهذا دل على حقيقة الرؤية وأن رؤية حقيقية. ثم قال فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. النبي صلى الله عليه وسلم إنما شبه الرؤية بالرؤية، والرؤية فعل المخلوق، الرؤية فعل المخلوق تشبيه، رؤيتهم لله عز وجل تشبيه لرؤيتهم لله عز وجل في الجنة برؤيتهم للقمر في الدنيا، تشبيه لرؤيتهم في الآخرة برؤيتهم في الدنيا. لا يعني أن هذا تشبيه لله عز وجل بالقمر، فإن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير في من خلقه، وهو متفرد بالكمال، والقمر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والكل يعني في قبضة الله عز وجل من هذه المخلوقات. وهذا تقرير لعقيدة أهل السنة في الرؤية، وأن المؤمنين يرون الله عز وجل رؤية حقيقية ثابتة بأبصارهم، ومن أنكر هذه الرؤية فإنه مبتدع ضال، بل من علم النصوص فيها وأنكر ذلك فإنه كافر إنكار هذه النصوص. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. قول السائل ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، هل يفهم منه التأثير للرب من الذي صلى الله عليه وسلم ما زال أنه رآه؟ سبقا بينا أن هذه رؤية منامية، وأنا ما ذكرت هذا لكثرة الأسئلة في الفروق بين الرؤية وما يثبت منها وما لا يثبت، فهذه رؤية منامية، والرؤية المنامية ليست هي كالرؤية الحقيقية، ولهذا يرى الشيء يعني على غير صورته، كما أن الرجل يرى يعني الرجل على غير صورته ويعلم أنه فلان. فالرؤية المقصود أن الرؤية المنامية ليست هي كالرؤية البصرية، لكن رؤية الله عز وجل لا يمكن أن تكيف، يعني لا يمكن أن تكيف، يعني لا يمكن أن يكيف الله عز وجل لا في الرؤية البصرية ولا في الرؤية الحقيقية. بل حتى عندما يرون الله عز وجل يوم القيامة فإنه على الصحيح لا تدركه الأبصار، أن هذا عام في الدنيا والآخرة، فرؤية بصرية ثابتة يوم القيامة لكن من غير إدراك. نعم. يقول السائل هل الرؤية القلبية ترجع إلى العلم والمشاهدة، وهي لا تفارق العلماء ما دام أن العلم في القلوب خصوصا في أوقات العبادة. وأما الرؤية المنامية فهي التي تحصل عند النوم وتحصل في وقت دون وقت، وهي ليست كالرؤية القلبية، لأن الرؤية القلبية وسيلتها العلم وطريقها العلم، وأما الرؤية المنامية فقد تحصل لغير العلماء للصالحين. نعم. ما حكم الإعداد القرآن في الأمور الشرعية والأمور العلمية والفلكية ونحو ذلك؟ لا شك أن القرآن معجز في أخباره وفي أحكامه وفي نظمه وفي حفظ الله عز وجل، كل هذا مما دلت عليه، وكذلك الإعجاز العلمي لا ينكر، وكذلك في الأخبار يعني ما يعني جاء في القرآن مما أخبر الله عز وجل عنه، لما يعني أخبر الله عز وجل عن خلق ما لم يكن ويخلق ما لا تعلمون، وجاء الآن من المراتب والوسائل ما لم يكن معلوما لدى السابقين، كل هذا من الإعجاز يعني العلمي. لكن ينبغي التنبه إلى أن بعض من نقص علمهم وفقههم ولم يكونوا على طريقة أهل السنة اقتحموا هذا الباب وبالغوا في يعني الحديث عن هذا الباب بجهل، فوقعوا في أخطاء وأوهام كبيرة، وهذا لا يعني إنكار الإعجاز العلمي، ولكن جرأة هؤلاء على الكلام في كتاب الله عز وجل بغير علم بغير رجوع إلى النصوص هو الذي يعني أدخل هؤلاء فيما أدخلهم فيه، ثم جاء آخرون وقابلوا هذا بإنكار هذا كله وقالوا أن هذا كله يعني غير صحيح وهذا باطل وهذا باطل، وإنما القرآن فيه إعجاز، ولكن إنما يعني ينبه على ما فيه من الإعجاز أهل العلم من أهل العقيدة الصحيحة ومن أهل التفسير الذي ترجع مادته إلى كلام الله عز وجل وإلى كلام السلف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن مفسر. نعم. هل يصح أن يقال أن القرآن هو صوت رب العالمين؟ القرآن إذا أطلق الآن، فإذا كان المقصود بالقرآن يعني المقروء، فالقرآن هو كلام الله، القرآن هو كلام الله عز وجل، وسمعه جبريل من الله عز وجل بصوته. ولكن إذا سمعنا القرآن يتلى الآن لا نقول أن الصوت هذا صوت الله عز وجل، فالقرآن الذي نسمعه من القراء الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، وعندما يسمعه أهل الجنة من ربهم عز وجل فإنهم يسمعونه بصوت ربهم، فيكون القرآن كلام الباري والصوت صوت الباري في الجنة. وأما عندما يسمعه الناس اليوم من القراء فإن الصوت صوت القارئ والكلام كلام الله عز وجل. وكذلك عندما الآن يقال القرآن ويراد به المصحف، فإن من أهل العلم من يفرق بين القرآن والمصحف، فالقرآن هو كلام الله بلا شك، وأما المصحف فقد يطلق على الورق وعلى المداد وعلى الحبر، فالذي في المصاحف يعني من الأوراق ومن الحبر مخلوقة، والمكتوب والذي هو بين دفتي المصحف من الكلام المنظوم ومن الكلام الذي يسمع ويقرأ فهو كلام الله عز وجل. وقد جاء في بعض السنوات القرى قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن عن جبريل وجبريل أخذه عن لوح محفوظ، هذا جاء في أسانيد الأشاعرة لغيرهم الذين يقولون أخذوا عن جبريل وجبريل أخذوا عن اللوح المحفوظ، أما أهل السنة يقولون كما قال الله عز وجل تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين، تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين، جبريل أخذه من الله سمعه من الله ما أخذه من اللوح المحفوظ، وإن كان القرآن كتب في اللوح المحفوظ هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن هؤلاء يريدون أن ينكروا أن يكون القرآن بألفاظه من كلام الله عز وجل، لأنهم يقولون معنى، يقولون أنه معنى القرآن من الله، وأما ألفاظه فلم يسمعها جبريل من الله عز وجل، وهذا كلام باطل. ولهذا ينبغي لأهل السنة أن ينبهوا بعض هؤلاء القراء، وكان بعضهم على حسن نية وفطرة سمع هذا من أشياخه وتلقوها، وبعضهم لا يدرك هذا ولا يتنبه له، فينبغي أن ينبهوا إلى هذا وأن تعدل هذه الأسانيد خصوصا المكتوبة التي تعطى للحفظة، أن يقال هذا من القرآن سمعه جبريل من الله عز وجل. نعم. تعمل الأخوة يستشفي وما جاء في قول الله عز وجل وما علمناه الشعر بما يراجع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على النبي يعتمد على ابن عبد المطلب. نعم، هذا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول البيت والبيتين، فإن ليس هذا بالشعر المعروف، ولهذا لما روى النبي صلى الله عليه وسلم يوما شيئا من الشعر فعليه الصلاة والسلام لما نزاه الله عز وجل عنه، فيعني قدم وأخر في البيت، فضحك أبي بكر قال بأبي أنت وأمي فإن الله لن يعلمك الشعر، وهذا من منزلته عند الله عز وجل حيث شرفه الله عز وجل بالوحي الذي هو أعظم من الشعر، وأما أن يرد على لسانه عليه الصلاة والسلام البيت والبيتين فهذا لا يعني أنه ينظم الشعر ويقول الشعر، فإن الله لم يعلمه الشعر وعلمه ما هو أعظم وهو الوحي. نعم. يقول السائل أنه يعمل مدرسا في القرآن الكريم في بعض الطلاب في بيوته، وهذا هو عمل الذي يقتل منه ويستلف على ولي عبد المال جزءا من المال، فهل في فعل ذلك مخلوقا؟ إذا أخلص النية لله عز وجل وهو أنه يريد تعليم الطلبة وما يأخذ هذا إلا ليقتات ويكتسب، وأنه لو ترك لو أنه اشتغل بالكسب لترك تعليم الناس، فإن فإنه إن شاء الله لا شيء عليه في هذا، لأن هؤلاء القراء لو أنهم ذهبوا يكتسبون تركوا هذه الأوقات وانشغلوا عن تعليم الناس. فإذا كان يأخذ ويعلم الناس وهو يضمر في نفسه أنه لو استغنى يوما من الأيام ووجد ما يكفيه في النفقة فإنه لا يأخذ شيئا، فإن له إن شاء الله الأجر يعني على تعليمه وهو مثاب على هذا، خصوصا إذا كان مجتهد مخلص، لأنه ليس عمل المخلص كعمل غيره. الذي حتى في أعمال الدنيا الآن الذين يعملون في الوظائف بإخلاص وهم يأخذون الأجر ويعملون بإخلاص ليس كالذي يأخذ من أجل مراقبة أهل الدنيا، فالمخلص لا يخفى حاله على نفسه ولا على غيره. نعم. يقول أفهم من قولكم بالتفريق بين القرآن والمصحف أن من المصحف بدون طهارة لا يدخل في حديث ولا يمس القرآن إلا طاهر. لا لا تفهم هذا، لأن المصحف مشتمل على القرآن، ولكن المصحف مشتمل على القرآن وزيادة. المصحف مشتمل على القرآن الذي هو مكتوب في المصحف وفي الأوراق، وهو مشتمل على الأوراق. ولهذا منع بعض أهل العلم يعني الإقسام على المصحف والقسم بالمصحف، ولم يمنعوا من القسم بالقرآن، لأن المصحف فيه أوراق، فالمصحف يطلق على المكتوب وعلى الأوراق والحبر، فالقرآن هو داخل المصحف. ولهذا قال العلماء في القرآن هو موجود بين دفتي المصحف، يعني لاحظوا العبارة، قالوا هو موجود بين دفتي المصحف. وأما إذا قيل القرآن فالقرآن ليس منه شيء مخلوق، وأما المصحف فنعم الأوراق والحبر مخلوقة، والمكتوب الذي هو القرآن ليس بمخلوق، وعلى هذا فلا يمس المصحف إلا طاهر، ولا يجوز أن يمسه يعني من غير طهارة، يعني على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. يذكر السائل أنه تقرأ عليه بعض الوساوس بما يتعلق بأسماء الله وصفاته من حيث التشبيه والتكييف، وهو كاره لهذا الأمر وحاول مرارا أن يبعد هذا عن نفسه، ولكنه يصعب عليه في بعض الأحيان، فما يفعل؟ عليه أن يتأمل يعني صفات الله عز وجل، وما يثبت من صفات الله عز وجل، ما هو مقياس هذه الصفات من صفات المخلوقين. تأمل علم الله، علم الغيب والشهادة، وأن الله يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأن الله يعلم دقائق الأمور وتفاصيلها، ويعلم ما يكون في قاع البحر في ظلمات البر، ويعلم ما يحصل الآن من الأشياء اليسيرة من سقوط الأوراق في ظلمات البر، ومن تحرك الحيتان في الأسماك، كلها في علم الله قبل خلق هذا الكون، ويعلم ما سيكون عليه الناس. فتأمل هذه الصفة من علم المخلوق الذي يطرأ عليه النسيان والغفلة والسهو، وكذلك تأمل رحمة الله عز وجل التي هي شاملة لكل شيء، وأنه ما من رحمة موجودة اليوم في الناس إلا وهي من أثار رحمة الله، فهو الذي خلق الرحمة. ولهذا يستدل لهذا بدلالة الأثر على المؤثر، فالذي خلق الرحمة فهذا من أثار رحمته، ومن رحمته أن خلق الرحمة في قلوب العباد، وجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل في قلوب الوالد رحمة، وجعل في قلب الابن رحمة لوالده، وجعل في المخلوقات رحمة، وهذا من رحمة الله. فتأمل كل رحمة موجودة فهي من رحمة الله عز وجل. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تأخذ الأطفال في الأسر تجعلهم في صدرها وترضعهم من ثديها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. تأمل هذه المعاني، يسهل عليك أن تدرك أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين. قدرة الله عز وجل على كل شيء، أن الله قدير على كل شيء، أن الكون كله بقبضة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل على قلوب العباد. يعني تأمل قدرة الله على قلبك، من الذي يملك قلبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عدلي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك، فقلبك الذي بين جنبيك لا تملكه، يملكه رب العالمين. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقبض الله عز وجل السماوات يوم القيامة بيمينه، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. تأمل هذه الصفات تذهب ما في نفسك من الوساوس ومن التشبيه، وكل صفة إذا أشكلت عليك فتأمل الصفات الأخرى التي هي عظيمة والتي تدرك أثرها يعني في المخلوقين، تعلم أن ما لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين. ثم الاستعانة بالله عز وجل، ليس هناك أبلغ في العلم من التوكل على الله عز وجل، وهذا أمر وسبب يغفره كثير من الناس. توكل على الله عز وجل في حصول العلم، تضرع إلى الله أن يفقهك في الدين وأن يرزقك العلم النافع وأن يرزقك مراقبته في الغيب والشهادة وأن يجعل في قلبك المحبة له والعلم النافع الذي يكون في قلبك، كل هذا مما يستعان به. كذلك الابتعاد عن المعاصي والمداومة على طاعة الله عز وجل وعلى ذكر الله. ومن أعظم أيضا ما يجلب به العلم التجرد للحق، لأن الأهواء هذه من أعظم الأمراض التي تحول بين القلب وبين البصيرة. يتبع الإنسان الهوى وينصر الباطل ولا ينصر الحق، فإن هذا مما يحول بين القلب وبين العلم النافع الصحيح. نعم. يقول لا أسمع بالقراءة السابع والقراءة العشر، هل معنى هذا أن القرآن نزل مرارا؟ وما المراد بها؟ لا، يعني أن القرآن نزل مرارا، القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءات يعني تلقاها القراء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ثابتة بأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الصحيح أن القراءات ليست هي الأحرف التي نزل بها القرآن، وإنما نزل القرآن بأحرف يعني هي من كلام العرب وهي موافقة، وأما هذه القراءات فهي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن واحد، وهذه القراءات هي غير مؤثرة يعني في أن القرآن واحد وأنه نزل من الله عز وجل، وهي غير مؤثرة يعني في الأحكام، فإن وإن تفاوتت في معانيها فدلالتها صحيحة، كل دلالة هذه القراءات أنها دلالة صحيحة، مثل قول الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية أو من ينشأ بل عجبت بل عجبت، كلها تدل على حق. فالإنسان ينشأ وهو منشأ، والعجب مضاف إلى الله عز وجل ومضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الرجاء مجيب بيان فيما يتعلق بالرؤية المنامية وأن الإنسان يرى ربه على قدر عمله. نعم، هذا كما ذكر شيخ الإسلام وهو مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، أن هذه الرؤية ليست يعني بصرية وإنما هي رؤية منامية، والرؤية المنامية دائما تحصل للإنسان على قدر عمله في كل شيء، فكلما كان العمل أحسن كلما كانت الرؤية صحيحة، ولهذا رؤية الأنبياء حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ به بالوحي بدأ به بالرؤيا، وكان إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح، وكلما كان الرجل صالحا كلما كانت رؤياه صادقة، وهكذا. فإذا رأى الله عز وجل كلما رأى الله عز وجل كانت رؤيته لله عز وجل في صورة بحسب عمله، وهذا كله مرجعه إلى صلاح العبد وإلى استقامته على طاعة الله. الحرف إذا تكلم به المخلوق من كلامه فهو في لفظه وملفوظه من كلام المخلوق، مثل عندما يقول جئت، يقول الرجل جئت من مكاني وكذا من مكاني كذا وكذا، فاللفظ والملفوظ هو من كلام المخلوق، واللفظ مخلوق والملفوظ مخلوق. ولكن عندما يقرأ العبد القرآن فحركته مخلوقة، والملفوظ الذي هو كلام الله والحروف الذي يسمعه الآن السامعون عندما يقرأ القارئ الفاتحة، فالحروف هي من كلام الله عز وجل، ولكن وجودها الآن وجودها في صوت القارئ، فالصوت مخلوق والملفوظ هو كلام الله عز وجل، والحروف هي من كلام الله عز وجل ليست بمخلوقة. ولهذا الحروف الآن التي في القرآن وهي مكتوبة في المصاحف ليست بمخلوقة، والمسموعة الحروف المسموعة ليست بمخلوقة، وأما الصوت فهو مخلوق، والحبر مخلوق، وحركة الأنامل مخلوقة. نعم. سؤال أعلى في الدرس، لكن يبدو السائل ولا يكفي، وهو يذكر أنه متزوج ووالده يمنعه من زيارة والد زوجته بدون سبب مقنع، فما الحكم الشرعي وكيف يتعامل مع والده في هذه القضية؟ زيارته لوالد زوجته مستحبة وقد تتعين أحيانا لمصلحة، وطاعته لوالده واجبة، فيجب عليه تقديم طاعة الوالد، يجب عليه تقديم طاعة الوالد إذا كان هذا يعني لمبرر شرعي. وأما إذا كان يترتب على ترك الزيارة مفاسد أخرى فإنه ليس له أن يقطع يعني من يعني يشرع له زيارتهم مثل والد زوجته. وإذا زار والد الزوجة يعني وورى في الكلام بحيث يعني يخرج من الكذب ومن أيضا سخط الوالد فهذا طيب، يعني أن يزوره يعني بغير علم من والده، ولكن إذا سأله لا يكذب وإنما يعرض بالكلام حتى لا يقع في الكذب. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.